أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن الجزء الأول من أجزاء الإيمان، وهو قول القلب. قلنا في الدروس السابقة أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، والقول قولان: قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل اللسان. وزاد شيخ الإسلام كما ذكرنا ابن تيمية رحمه الله في العمل: عمل اللسان. وعلينا ما المراد بقول القلب، وقلنا أن المراد بقول القلب هو اعتقاد القلب، فيدخل في ذلك أو يشمل اعتقاد القلب التصديق والإقرار والإيقان والعلم. وقلنا أن هذه الأمور الأربعة تفصيلية، أما على وجه الإجمال فمعنى أو المراد من قول القلب هو اعتقاد القلب. وتحدثنا عن الدلائل التي تدل على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استكمالا للفائدة، سوف نشير في هذا الدرس وفي الدروس التالية بمشيئة الله سبحانه وتعالى عما ينقض اعتقاد القلب، أو ما ينقض قول القلب، ما هي نواقض قول القلب. العلماء لهم مسالك ولهم طرق في عرض نواقض الإسلام، يسموها نواقض الإسلام، نواقض الإيمان، نواقض التوحيد، أو ما يصير به الإنسان مرتدا، لهم مسالك في عرض هذه المسألة. فتجد مثلا بعض العلماء عندما يتحدث عن النواقض يذكر ما يقابل التوحيد، فيقولون مثلا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فيذكرون عندما يتحدثون عن نواقض التوحيد يذكرون توحيد الربوبية وما يناقض توحيد الربوبية، توحيد الألوهية وما يناقض توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات وما يناقض توحيد الأسماء والصفات. هذا مسلك من المسالك المتبع عند بعض أهل العلم. هناك من له مسلك آخر، فتجد مثلا بعض العلماء عندما يتحدث عن هذه النواقض يذكر ما يناقض أركان الإيمان الستة. فعندما يتحدث عن الإيمان بالله يذكر ما ينافي ذلك أو يناقض ذلك من نواقض الإيمان بالله. عندما يتحدث عن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر يذكر أيضا ما ينافي هذه المسائل الإيمانية. هناك مسلك آخر أيضا، هناك من العلماء من يذكر هذه النواقض إجمالا، كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما ذكر نواقض الإسلام في عشرة نواقض. العلماء قالوا أنه ذكر أهم هذه النواقض، أو ذكر كليات النواقض التي يندرج تحتها بقية النواقض، أي هذه كأصول وكليات للنواقض المبثوثة في كتب أهل العلم يندرج تحتها الكثير من جزئيات النواقض أو جزئيات الردة. هناك مسلك آخر، أن هناك من العلماء من يفصلون في أمر النواقض عندما يتحدثون عن الردة، فيذكرون في كتب الفقه في باب حد الردة والحديث عن المرتد ما يصير به الإنسان مرتدا من أقوال أو أفعال أو معتقدات، لأن الكفر في مقابل الإيمان كما ذكرنا في الدرس الماضي في قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، إن بيقابل الإيمان الكفر. فكما أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، كذلك الكفر قول وعمل واعتقاد، على خلاف طبعا مذاهب المرجئة كما سوف نفاصل أنهم يحصرون الكفر في كفر القلب أو عقيدة القلب، أما الأعمال المجردة لا يعدونها من المكفرات. فكما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فكذلك الكفر قول وعمل واعتقاد. فالفرون عند الحديث عن الردة وما يصير به الإنسان مرتدا الكثير من الألفاظ المكفرة والمعتقدات المكفرة والأعمال المكفرة، بل هناك من يتوسع أكثر من ذلك. فتجد مثلا بعض العلماء يصنف ويخصص ما يصير به الإنسان مرتدا من حيث المعتقدات فقط، فتجد مجلد كبير اسمه نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي، وهو كتاب يعني جيد في بابه في ذكر مسائل الإيمان والكفر ونواقض الإيمان الاعتقادية، إلا أن فيه أو عليه بعض المآخذ التي لابد من الوقوف عليها قبل قراءة هذا الكتاب. أحسن من هذا الكتاب كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز عبد اللطيف، وهو من الكتب الجيدة في هذا الباب في بيانه المكفرات القولية والمكفرات العملية، إلى غير ذلك من مسالك أهل العلم في عرض قضية النواقض. إلا أننا على حسب مسائل الإيمان في كل جزئية من جزئيات الإيمان عندما ننتهي كما انتهينا من الحديث عن قول القلب نذكر ما يناقض قول القلب من المعتقدات التي تفسد قول القلب. كذلك عندما نأتي ونتحدث عن قول اللسان سوف نشير إلى ما ينقض أيضا قول اللسان، وكذلك عندما نتحدث عن عمل الجوارح وعمل القلب. وحنذكر بعض النواقض بصورة مختصرة أيضا حتى لا نطيل في هذه المسائل، ولكن سوف نفيدها بالذكر لمشيئة الله تبارك وتعالى في دروس مستقلة عن نواقض الإسلام. يعني كما يجب على الإنسان أن يتعلم أمور التوحيد على وجه التفصيل، كذلك يجب عليه أيضا أن يتعلم نواقض الإسلام أيضا على وجه التفصيل، لأن الله تبارك وتعالى أكثر من ذكرها وأعاد وصغر لأهمية معرفة نواقض الإسلام أو ما يصير به الإنسان مرتدا كافرا. نأتي إلى الناقض الأول الذي ينقض قول القلب. لابد أن يكون المعنى أولا واضحا في أذهاننا عندما نتحدث عن النواقض، نستحضر مثلا معنى أو المراد بقول القلب، حتى إذا ما تحدثنا في الأشياء التي تنافي قول القلب تكون واضحة وصريحة. فقلنا أن قول القلب هو اعتقاد القلب، ويشمل التصديق والإقرار والإيقان أو الاستيقان والعلم، هذه الأمور الأربعة تدخل تحت اعتقاد القلب. فما هي الأمور التي تنقض قول القلب؟ يأتي أولا كفر الجحود والتكذيب، كفر الجحود والتكذيب مما ينقض قول القلب. طب إيه المقصود أولا بالجحود؟ هناك علماء يفردون كفر الجحود بالذكر، وهناك علماء يفردون كفر التكذيب بالذكر، وهناك من يجمع بينهما كما يجمعنا بينهما، ولكن سوف نذكر أيضا كل نوع على حدة على وجه التفصيل. ولكن لقرب الشبه بين كفر التكذيب وكفر الجحود هناك من يقرن أو يجمع بينهما في نوع واحد. المراد بالجحود، ما هو الجحود؟ الجحود هو الإنكار مع العلم، فلا يكون الجحود جحودا إلا إذا أنكر الإنسان ما هو معلوم، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أي لا يصير الإنسان جاحدا بشيء إلا بعد إلا بعد علمه. لذلك استقر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، أن يكون معلوما، ومعنى معلوما يعني يستوفي العلم به العالم والعام، بحيث أن يكون منتشرا بين الناس كما يعني كوجود الناس في دار الإسلام، فيكفي أن الإنسان يوجد في دار الإسلام لكي يتعرف على المعلوم من الدين بالضرورة، ولكن هذا لا يكفي أن يكون الإنسان في دار الكفر، أو أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة ليس فيها علم، فقد يغيب عنه الكثير من المعلوم من الدين بالضرورة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره كما في أعلام المقيمين أن المعلوم من الدين بالضرورة يتغير من واقع إلى واقع، ومن بلد إلى بلد، ومن شخص إلى إيه؟ إلى آخر. فمثلا كان من المعلوم من الدين بالضرورة عند الصحابة المسح على الكفين. تعالى دلوقتي شوف من الناس يعلم حتى أن مشروعية المسح على الكفين. كان من لذلك العلماء الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة يذكرونه في كتب الاعتقاد كالإمام الطحاوي رحمه الله، ومرى المسح على الكفين في كتب الاعتقاد بتجد هذه الأشياء، لأنها كانت معلومة مشتهرة بين الناس كاشتهار العقائد. لذلك دي من ضمن التعليلات التي يذكرها العلماء لماذا يذكر علماء أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد الحديث عن الصلاة، الحديث عن المسح على الكفين، الحديث عن صحابة النبي رضوان الله عليه، لأن هذه الأمور كانت مشتهرة معلومة من الدين بالضرورة عند الناس كاشتهار العقائد. هذا تعليل. تعليل آخر للرد على المخالفين في مثل هذه المسائل، فمثلا المسح على الكفين ينازع فيه من الشيعة، حتى ينازعون في غسل القدمين فضلا عن المسح على الكفين، والخوارج وغيرهم ينازعون مثلا في تكفير الصحابة رضوان الله عليهم. فكانت تذكر هذه الأشياء في كتب الاعتقاد إما لاشتهارها كاشتهار العقائد، وإما لبيان المخالفين لأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور. الشاهد أن الجحود لا يكون جحودا إلا إذا أنكر الإنسان ما هو معلوم، يعني بعد علمه وبعد الوقوف عليه. هناك أيضا تعريف آخر للجحود، وهو تكذيب باللسان مع تصديق بالقلب. الجحود هو تكذيب باللسان، تكذيب باللسان مع تصديق بالقلب. إذا كان غالب المشركين يصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل علماء أهل الكتاب يصدقون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع تكذيبهم باللسان، فصار هذا كفر الجحود في حق من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من الأدلة التي تدل على نواقض قول القلب أي بالجحود قوله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ماذا كان يقول المشركون في حق نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حكى الله تبارك وتعالى المقالات الكثيرة التي كانت تصدر عن المشركين في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا يعني فائدة طارئة وعرضية يعني تتعلق بحكاية الله تبارك وتعالى لمقالات المشركين وغيرهم. هذه الفائدة نعلم جميعا أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أي المعجزة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، لكونه معجز تحدى الله تبارك وتعالى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فهذا القرآن معجز. طيب عندما نقول يعني كثيرا ما نسمع من العلماء والدعاء، وكثيرا ما نقول أن الله تبارك وتعالى حكى عن المشركين قولهم كذا وكذا، أن الله تبارك وتعالى حكى في القرآن الكريم كذا وكذا، طيب عندما نضيف القول إلى فرعون مثلا فيما حكاه الله تبارك وتعالى عندما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، طب دي آية في القرآن، يبقى قول فرعون لعنه الله معجز، ما هذه مقالة فرعون. خدوا بالكم دي مش مقالة فرعون, حكايات كثيرة حكاها الله تبارك وتعالى عن المشركين وأضافها إيه؟ أنها من قولهم. فهل هذه الأقوال هي أقوال المشركين وهم أتوا بالشيء المعجز الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الإنس والجن؟ ها؟ لا, لأن الله تبارك وتعالى لم يحكي أو لم يذكر ألفاظ المشركين وغيرهم, وإنما يحكيها عنهم بكلامه هو سبحانه وتعالى. فالإعجاز فين؟ في كلام الله تبارك وتعالى, وليس في كلام إيه؟ المشركين أو فيما نقل وأضيف للمشركين. لأن الله تبارك وتعالى لا ينقل لفظ أو الألفاظ التي قالها المشركون, ولكن يحكيها عنهم بقوله هو سبحانه وتعالى. إذن فالإعجاز في كلام الله تبارك وتعالى وليس في كلام المشركين ولا غيرهم. عشان ما احنا دائما نكرر هذه الجملة أن الله حكى عن المشركين كذا, طبعا بخلاف مذهب الأشاعرة أن القرآن كله حكاية أو عبارة عن قول الله تبارك وتعالى, والعياذ بالله. هذا المذهب يعني الباطل, مذهب الأشاعرة المنتشر في جامعات كثيرة كالأزهر وغيره, عندهم القرآن الكريم والكتب السماوية عامة هي حكاية أو عبارة عن قول الله تبارك وتعالى, وليس القول الحقيقي. وإنما القول الحقيقي عندهم يسمونه الكلام النفسي, يعني الذي لم يخرج من الله تبارك وتعالى. أما الكلام الذي خرج عنه سبحانه وتعالى فيسمونه حكاية, حتى أنهم اختلفوا بعد ذلك هل الحكاية من قول جبريل عليه السلام أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم, كلها أقوال باطلة. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون, كانوا يقولون عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه شاعر, أنه مجنون, أنه كاهن, أنه كذاب, أنه صابر, إلى غير ذلك من الأقوال التي حكاها الله تبارك وتعالى عن المشركين مع علمهم بصدقه صلى الله عليه وسلم. المشركون كانوا يعلمون يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبليه لو يعني أردنا أن نعلم وأن ندلل على أن المشركين مقرين بالتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع تكذيبهم له بألسنتهم, لأن الله تبارك وتعالى أولا تحداهم بهذا القرآن وهم أفصح الناس ومن أبلغ الناس لغة وعلما بكلام الله تبارك وتعالى, لأنه نزل بلغتهم. فعندما تحداهم الله تبارك وتعالى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعضه, دل ذلك عندهم على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يرسل رسولا إلا مؤيدا بالمعجزات التي تدل على صدقه ونبوته ورسالته, وهذا في جميع الرسالات مع اختلاف طبعا ايه المعجزات التي ايه يرسل بها او ياتي بها كل رسول ونبي من عند الله تبارك وتعالى. كذلك كان اهل الكتاب يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مع تكذيبهم له بألسنتهم. لماذا؟ لانهم عندهم علم, عندهم خبر من خلال كتبهم التي نزلت عليهم وفيها البشارة بنبينا صلى الله عليه وسلم, حتى أن الله تبارك وتعالى قال في حقهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فيعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم, هذا من ناحية العلم, فهم يصدقون به ويعلمون نبوته صلى الله عليه وسلم وإن كانوا يكذبونه صلى الله عليه وسلم باللسان. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا فائدة أخرى, دائما في الآية القرآنية بنجد أن الله تبارك وتعالى يجمع ويفرق بين الكفر والتكذيب بآيات الله, كما في سورة الحديد مثلا, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا تجده في القرآن الكريم يعني بكثرة. طيب التكذيب بآيات الله تبارك وتعالى كفر, فلماذا خص الله تبارك وتعالى التكذيب بآيات الله بعد أن ذكر الكفر على وجه العموم؟ والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، فيدخل في الكفر التكذيب بآيات الله تبارك وتعالى. فهذا يعني إيه؟ تخصيص بعد العموم. فلماذا أفرد الله تبارك وتعالى التكذيب بآيات الله تبارك وتعالى بعد ذكره عموم الكفر؟ في القرينة في الآية أن الله تبارك وتعالى يقول وكذبوا بآياتنا، الآية هي العلامة المعجزة الظاهرة الواضحة، يعني أنهم كذبوا بما لم يكذب أو بما ينبغي ألا يكذب لظهور هذه العلامات والمعجزات التي تدل على نبوة النبي وعلى رسالة الرسول. يعني كيف جاز لهم أن يكذبوا بما هو آية علامة تدل على صدق النبي وعلى صدق ما جاء به؟ فهذا في حقهم كبير وفي حقهم عظيم. أيضا يذكر الله تبارك وتعالى في دليل آخر كفر الجحود، فيقول ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. بل فرعون ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه كان مستيقنا عالما برسالة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومع ذلك كان جاحدا ظاهرا بلسانه بما أرسل به موسى وبرسالة موسى عليه السلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والآية في الإسراء تدل على ذلك أن موسى عليه السلام أخبر أن فرعون على علم بما أنزله الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ومع ذلك كان فرعون مع تصديقه بنبوة موسى كان يظهر التكذيب بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن فمن علم شيئا من دين الله تبارك وتعالى وصح علمه عنده ثم جحده لا يقول إلا إلا كافرا. الإمام ابن القيم رحمه الله يقسم كفر الجحود إلى نوعين. الإمام ابن القيم في مدارج السالكين يقسم كفر الجحود إلى نوعين. النوع الأول يسميه كفر مطلق عام، والثاني كفر مقيد خاص. كفر الجحود يقسمه الإمام ابن القيم إلى قسمين، كفر عام أو كفر مطلق عام، والثاني كفر مقيد خاص. فالنوع الأول وهو الكفر المطلق العام، معناه أن الإنسان يكفر بكل رسالات الله تبارك وتعالى، فلا يؤمن برسالة رسول، كالمشركين الذين لا دين لهم أو من يدينون بغير دين، أو كالملحدين الذين ينكرون النبوات والرسالات أصلا. فهذا كفرهم اسمه كفر مطلق عام. وأيضا يدخل في الكفر المطلق العام أن يكفر الإنسان بكل ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون له دين منسوخ كاليهود والنصارى مثلا، ولكنهم لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بما أنزل عليه، فآمنوا فكفروا كفرا عاما بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأيضا يكون كفرهم من نبع الكفر المطلق العام. أما الكفر المقيد الخاص بأن يجحد، الإمام ابن القيم يعني حدد له بعض الأشياء أو بعض الأمثال، فقال أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، كأن يجحد فرضا من فروض الإسلام. احنا قلنا بجحد انه الإنكار مع العلم، فهو يمكن فرضا من فروض الإسلام إذا كان يعيش في دار الإسلام لا يسعه انه ينكر فرضا من فروض الإسلام، وإذا فعل يكون كافر وكفره يكون من باب الجحود. إنسان في واقعنا مثلا يعيش بين الناس يقول ما فيش صلاة، ينكر فرضية الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، فمن أنكر ذلك لا يكون إلا كافرا وكفره كفر جحود. يقول او تحريم محرم من محرماته، يعني يجحد تحريم محرم من محرمات الله تبارك وتعالى. ايضا من المحرمات الظاهرة المعلومة عند الناس المنتشرة بين الناس كالزنا والسرقة والربا وما شبه ذلك من المحرمات المتواترة والمتفق عليها والذي يعلمها العام والخاص. فمن انكر من هذه المحرمات محرما يكون كافرا ويكون كفره ايضا كفر جحود. طب هنا بعض المسائل الواقعية اللي قد تلتبس على ايه على الناس خاصة او بسبب دعاة المرجئة الذين يعني يظهرون في الفضائيات وفي غير الفضائيات ويميعون قضايا الاعتقاد. مثلا عندنا رجل زنى بأخت زوجته، رجل زنى بأخت زوجته ورجل تزوج أخت زوجته، فما حكم كل منهما؟ رجل زنى بأخت زوجته، فهذا أتى كبيرا من كبائر لأنه وقع هذه الفعلة وهي منتشرة معلومة بين الناس أن الزنا محرم، فلشهوة غلبت عليه زنى بأخت زوجته مع علمه أنه أتى هذا المحرم، فهذا أتى كبيرا من كبائر ما لم يستحل هذه الكبيرة، لأن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الأفعال والأقوال والمعتقدات المكفرة وبين ما دون ذلك من المعاصي. قول الإمام الصحابي رحمه الله ولا يكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، العلماء عملوا له تعديل فقالوا ولا نكفر أحدا بكل ذنب وليس إيه ولا نكفر أحدا بذنب، لأن لو قلنا بذنب على وجه الإطلاق يدخل في ذلك إيه الشرك والكفر، ولكن لو قلنا ولا نكفر احدا بكل ذنب يخرج عن ذلك ايه الكفر والشرك، لان من وقع في الشرك والكفر فهذا كفر بذاته يكفر وان لم يستحل. اما المعاصي من الزنا والسرقه وما شبه ذلك اذا استحلها الانسان يكفر، اما اذا وقع في هذه المعاصي مع علمه انها معاصي وانها كبائر فيكون مرتكب لكبيره ايه من الكبائر. قد هذا رجل وقع في الزنا خلاص هو حكم عصاة المؤمنين الموحدين ما لم يأتي الشرك فيكون مرتكب كبير من الكبائر. الرجل الآخر الذي نكح أخت زوجته هذا يكون في حكم الجاحد لما أنزل الله تبارك وتعالى، فيكون كفره كفر جحود. ليه؟ لأنه مستقر عند جميع الناس حتى عند الكفار أن الرجل إيه لا يتزوج بأخت إيه امرأته، أي محرم عليه إيه وإن كانت محرم عليه تحريم مؤقت وليس تحريم إيه مؤبد، فعندما يعقد عليها ويتزوجها هذا يكون مكذبا بآيات الله تبارك وتعالى، والتكذيب باللسان مع تصديقه بالقلب وهذا هو إيه الجحود، فيكون جاحدا لما أنزل الله تبارك وتعالى. هذه مسألة أسهل منها مثلا امرأة متبرجة تمشي يعني على الموضة اللي هي بيسموها موضة اللي بيلبسوا ومصاري لهم فوق اللبس دلوقتي والحاجات دي زي ما الناس النساء بتعمل وإن كانوا بينتسبوا للإسلام مثلا، متبرجة قمة التبرج ما علمها أنها إيه عاصية لله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى فرض عليها الحجاب، فهي عاصية مرتكبة لكبيرة من الكبائر. طب امرأة أخرى تتبرج كالراقصة مثلا وتقول هذا الرقص رسالة تؤديها، مش كده زي ما بنسمع بعض الراقصات او بنقرا له في الجرايد ان دي رسالة بتأديها فن، رسالة بتأديها من الناس بتشبه حتى ما تفعله بالرسالة التي انزلت على الرسل، تقول هذه رسالة. طبعا الذي تقول مثل هذه الكلام لا تعتقد ان هذا الفن محرم، مش كده ولا ايه؟ ولا هي بتقول انه حرام بس هرقص؟ لا هي بتطلع كل ليله ولا على حسب الفقرات بتاعتها المعدله وهي في قمه السعاده والنشوه والفرح وتجلب الاموال والحاجات ديت من خلال ايه هذه الصنعه. فهذه تكون ايضا كافرة من باب كفر الجحود. طبعا هذه المسائل شديدة عند بعض الناس يعني قد يستغربها البعض، ولكن هذه هي الحقيقة، لان هذا من باب استحلال المعاصي. في فرق بين امرأة مثلا رقصت مرة وتابت وعرفت من ايه ان الرقص حرام ومعصية وتابت ايه الى الله تبارك وتعالى وانتهت. اما واحدة واخدة عملية الرقص مثلا مهنة صنعة وبتقول ان هي رسالة، انا قرأت في بعض الجرائد لبعض هؤلاء الراقصات بتقول وكيف اخفي هذا الجمال الذي خصني الله تبارك وتعالى به عن الناس. طب امرأة تقول هذه لا تعلم ان الله تبارك وتعالى حرم اظهار المفاتن او مفاتن المرأة للناس، هذه ما فيش حد ايه ما يعرفش. الكفار نفسهم يعني عارفين كلنا لما اي امرأة مثلا اجنبية فرنسية ولا انجليزية تأتي وتريد ان تسلم، اول حاجة بتجيب اشربة بتخبي راسها، عارفة ان اللي يفرط المرأة المسلمة من الكافرة زيها. اول حاجة بتعمله المرأة الكافرة لما تيجي تدخل في الاسلام بتحاول تجيب حاجة تغطي نفسها، ما تجيبش متبرجة. بخلاف طبعا العادات والتقاليد عند المتأسلمين في دول الغرب اللي هم ايه يعني يعيشون الاسلام يعني اسما، ولكن هم مع الكفار روحا ومعنى، زي ما كانوا في البوسنة والهرسك والاماكن اللي هم كانوا يعيشوا فيها ينتسبون الى الاسلام ولكن لا علم لهم بالاسلام اصلا. اما المرأة التي تريد ان تدخل الاسلام من جديد، اول شيء تصنعه بعد الشهادتين تحاول ايه تغطي نفسها او ايه تغطي شعرها يعني. فدي امثلة عملية تبين مثل ما نتحدث فيه عن ان انسان يجحد تحريم محرم من محرمات الله تبارك وتعالى، فلا يكون كفره من باب الذي قاله ابن القيم كفر مقيد خاص، لانه كفر اما بفرض من فرائض الله تبارك وتعالى او جحد محرم حرمه الله تبارك وتعالى وليس كل المحرمات. ايضا قال او صفة وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، انسان بينكر صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. مثلا الله تبارك وتعالى اثبت لنفسه صفة اليد، هذه من الصفات الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. يجي انسان يقول لا اليد هي القدرة او هي النعمة فيكون هذا مبتدع لا يكفر، لان هذا تأويل له مستتر في اللغة، ان اليد تأتي في اللغة ويرد بها النعمة يرد بها ايه يرد بها القدرة خلاص يبقى تأويل، ولكنه مبتدع بدعة كفرية. لكن انسان اخر يأتي ويقول ليس لله يد، هذا يكفر. ليس لله يد، انسان يقول هذا فهذا ايه يكفر. الاول اولا اثبت اليد مع تأويلها هذا مبتدع، ولكن الذي انكر ان لله تبارك وتعالى يد هذا ايه هذا يكفر لتكذيبه ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول او خبرا اخبر الله به عمدا، يعني يعمد الى خبر من الاخبار الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب به. مثلا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج المسيح الدجال في اخر الزمان وفي خروج المهدي المنتظر في اخر الزمان. بتجد بعض العلماء للاسف وليس بعض العلمانيين وغيرهم ينكرون خروج المسيح الدجال في اخر الزمان على الرغم من ان احاديث المسيح الدجال متواتره، يعني قطعيه الثبوت كثبوت القران، كما يقول الحافظ ابن كثير وغيره من اهل العلم ان احاديث خروج الدجال في اخر الزمان متواتره عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن ينكر خبرا عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا بعد علمه ان هذا ثبت في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الا كافرا وكفره كفر جحود. طيب الامام ابن القيم ذكر فائده ايضا تتعلق بكفر الجحود، قال اكثر ما يقع كفر الجحود من صنفين من الناس، اهل الرياسه العلميه واهل الرياسه السلطانيه، عالم وحافظ، دول صنفين يعني من اكثر الاصناف وقوعا في كفر الجحود. لأن العالم عندما ينكر ينكر على علم، وعندما يكذب يكذب على إيه؟ على علم. كما قلنا مثلا كعلماء اليهود والنصارى عندما أنكروا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنكروها وكذبوا بها على إيه؟ على علم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي واقعنا الكثير زي شيخ الأزهر وأمثاله، يعني في العالم عالم من الناحية النظرية، الأستاذ تفسير في جامعة أسيوط ولهم كتاب التفسير في الوصف في التفسير، كتاب يعني كان بيضرب به مثل من ناحية التفسير وبلاغة التفسير لشيخ الأزهر، ولكنه بدل وغير فيه بعد أن صار مفتيا ثم صار إيه؟ رئيسا ولا لشيخ الأزهر، شيخ الأزهر كان بيقول بتحريم الربا بقى أصبح الربا حلال، كان بيقول بوجوب النقاب أصبح مش النقاب حتى يعني مباح، أصبح محرم. عندي إيه أمثال شيخ الأزهر وغيره. فهؤلاء عندما يكفرون يكفرون على علم، يكفرون على علم، كي يكفي أنهم يزينون للسلاطين والحكام الحكم بغير ما أنزل الله، بل وهم يعطونهم الفتاوى التي من خلالها يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى. يعني الأمثلة في حق الذي يجحد من ناحية الرياسة العلمية كثيرة جدا في واقعنا، يكفي أنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال مع علمهم في قرارة أنفسهم أن الحق بخلاف ذلك تماما. أما الرياسة السلطانية فهذا يعني لا يريد أن يتخلى عن منصبه، يوالي اليهود والنصارى من أجل الكرسي، يحارب الإسلام والمسلمين من أجل الكرسي مع علمه بأن الإسلام هو الحق والإسلام هو الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، ومع حرمة ولاة اليهود والنصارى، مع حرمة الصد عن سبيل الله ومحاربة أهل التوحيد، كل هذه الأشياء معلومة عندهم. لذلك يكون جاهلا من يقول أن هؤلاء جهال، لا يمكن، لأنهم يحاربون الإسلام على علم، يعرفون مكمن الخطورة عند المسلمين ويحاربونهم ويطعنونهم في أقوى ما يملك المسلمون. يأتوا لدعاة التوحيد لأن لا رجوع ولا عودة إلى الإسلام مرة أخرى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا بدعوة التوحيد، فهم يتركون دعاة المرجئة الفضائيات براحتهم، ما هم دول مش هيأثروا أصلا في الناس، هيربوا لنا أجيال من إيه؟ من إيه؟ ها؟ يعني أجيال ما لهاش دعوة زي الصوفية. يعني عندنا كثير من الجماعات الموجودة والحاجات دي، ما كانش يروح يطبع القبلة على إيد الشيخ يبقى مش مهم يروح يسمعه، المهم يروح يعني يقول لك إيه أنظر إلى وجه الشيخ. في ناس جماعات صوفية وكانوا ينتسبوا للسلفية، يعني يكفي إن هو يقعد يتأمل. والله كان معنا حتى في الجماعات اللي للأسف، ودي وسائل التربية الخبيثة التي إيه يتملكها دعاة الجماعات، كان معانا في المعتقلات الجماعة الإسلامية ولا هي إسلامية ولا حاجة، كانت استهلاكية لذلك قامت وانفضت في أسرع ما يمكن. يعني المهم كان كنت سجن استدلال كرة، وبعض الإخوة كان في سجن العقرب، ساعتها في سجن العقرب ده عقرب بقى، كان هو السجن اللي بيضرب بيه إيه المثل يعني في قمة التعذيب، يعني الملاقات الأخرى الإخوة لأصناف التعذيب هناك يعني كده، وكانوا حاصرين في هذا السجن إيه ما يسمونه بالمشايخ اللي هم قادة الجماعة والكبراء بتوع الجماعة يعني كده. فالمهم حصل تغريبات، خدوا منا ناس وجابوا من العقرب وجابوا ناس من العقرب وجابوا من استقبال كورة وكده. فجي علينا إيه بعض الإخوة، دخل علينا إيه الزنزانة، مسؤول الزنزانة، مسؤول الزنزانة في السجن عامل زي أمير المؤمنين، السمع والطاعة، يعني إيه لا يمكن أن تعصي له أمرا، ولابد أن إيه أن تطيع، تسمع وتطيع وتطيع له كأنك تسمع وتطيع للنبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنهم بيستدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ده أمير، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ويجعلون الأحاديث الخاصة بالأمير الفعل والحقيقي لأمير المؤمنين يضعونها حتى على مسؤول الزنزانة وأمير الزنزانة. المهم الأمير بتاع الزنزانة مسؤول الزنزانة بيسأل بعض القصة اللي جم من العقرب، يعني ايه كيف تتركهم فلان وفلان اللي هو ايه من المشايخ الكبار عندهم، يقول فالاخ ده بيقول يعني كل شيء يقول علينا من التعذيب وما كنا نلاقيه هناك بجانب أننا كنا نتملى في وجوه مشايخنا هناك، كنا نزداد طاعة وتقربا إلى الله تبارك وتعالى بالنظر إليه من خلال فتحات الزنازير. لما كانوا شافوا أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله، ولا شافوا ابن تيمية، ولا شافوا الصحابة، ولا شافوا النبي، قالوا خروا سجادا بقى، ماذا كان دول يعني بيعملوا معهم كده؟ فما بلد الشيخ أسامة عبد العظيم ربنا يصلح حوالي المسلمين، بعض الناس اللي كانوا بيروحوا له على فترات كل يوم أربع تقريبا، حتى الدرس ما زال مستمرا يوم الأربعاء يعني كده، كان يروح أهم حاجة إن راح وما قدرش يسلم على الشيخ ويقبل يده يبقى كأنه ما راحش هذا الأسبوع. كل هذه الأشياء المسلمة موجودة، هي دي الأجيال اللي هم عاوزين يربها لنا من خلال فضائيات قيام الدين والبكاء والترغيب والترهيب والحاجات دي، ولكن فين التوحيد؟ التوحيد هو اللي بيصنع. ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلا بالعقيدة أولا، بالتوحيد أولا، بعد ذلك كل شيء بيتأثر بعد ذلك على بسهولة ويسر. فالمهم هؤلاء إنما يقاتلون ويحاربون الإسلام والمسلمين على علم وليس على على جهل. طيب مسألة أخيرة أيضا، وهي هل تقوم الأعمال مقام الجحود؟ يعني إحنا هنقول طب الجحود مكان قلبي، لأنه حيونات اعتقاد القلب. طيب هل هناك أعمال أو أفعال تدل أو تقوم مقام الجحود؟ ذكر الإمام ابن الهمام وغيره أن هناك أعمال تقوم وتدل على الجحود، لأن الأحكام تجري على مقتضى الظاهر كما كنا، والله تبارك وتعالى يتولى الصرائف. فهذا الاعتقاد القلبي لابد أن يظهر أثره على الجوارح، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وكل إناء ينضح بما فيه كما كما يقولون. فمن ضمن هذه الأعمال أو الأفعال مثلا التي تدل أو تقوم مقام الجحود، اقرأ قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السؤال ها هنا، هل عندما قال هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة في استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عندما قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، هل أكذبهم الله تبارك وتعالى في هذه المقولة أم أقرهم عليها؟ لم يقل لهم ربنا تبارك وتعالى كذبتم في قولكم هذا، هم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، لم يقل ربنا تبارك وتعالى لهم لا لم تخوضوا ولم تلعبوا، لأن بعض برضو دعاة المرجئة يقول أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالصحابة أو استهزأ بشيء من دين الله تبارك وتعالى وإن كان جاهلا فهو معذور. ولا أدري من أين أتوا بمثل هذه الأشياء. وهل يجهل إنسان على وجه الأرض أنه يجب أن يكون للنبي معذورا أو للدين موقرا؟ مش ممكن. هل إنسان يدين بالإسلام ثم يقبل ويقدم على الاستهزاء والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لك أنا كنت بلعب؟ هذا محال، هذا محال. حتى تجد أن يعني في الأديان الباطلة كالنصارى لا يمكن أن تجد نصرانيا يستهزئ بقسيس أبدا، مش ممكن. هذا قلما يوجد دائم وجد، ولكن بتجد المهاويس المنتسبين للمسلمين ما عندهمش استهزاء إلا بالمسلمين وبالمشايخ وبالعلماء وبالدعاء، وطبعا من بسبب ما يأتي في الإعلام طبعا المرئي والمسموع من العلمانيين وغيرهم المحاربين لدين الله تبارك وتعالى، أصبح الناس يستخف بدين الله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسمعونه ويرونه باستمرار من استهزاء وسخرية من دين الله تبارك وتعالى أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الله تبارك وتعالى لم يكذبوا في مقولتهم إنما كنا نخوض ونلعب، بل أقرهم عليها وأعلم أنهم ما خرجوا من دين الله تبارك وتعالى إلا بسبب الخوض واللعب، لأن هذا الخوض واللعب منافي للإيمان. هذا الخوض واللعب لأنه خوض ولعب في دين الله تبارك وتعالى فهو منافي للإيمان وبه كفروا. فكانت هذه علائم ودلائل وقرائن بتدل على كفرهم. طب اسمع هذه الآية أيضا في وصف الكافرين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. مين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وإيه؟ وبما كانوا بآياتنا يجحدون. انظر الترابط بين الآية، الذي أوصلهم إلى الجحود إيه؟ أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. أكثر الناس الآن إلا من رحم الله تبارك وتعالى عندما يريد أن يتسلى أن يضحك أن يخوض لا يجد إلا الدين أو أشياء من الدين يتسلى ويضحك ويخوض فيها. فهذا من الأشياء أو العلائم التي تؤدي والعياذ بالله إلى الكفر. أضرب مثالا آخر أيضا على بعض العلائم أو الدلائل التي تؤدي إلى كفر الجحود، منها مثلا الصد عن سبيل الله. إيه الدليل؟ ذكر الله تبارك وتعالى في وصف الكافرين في أول سورة إبراهيم مثلا، طبعا في مواضع كثيرة متعددة كما في سورة الأعراف والوهود وغيرها، وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. فأوصوص محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وويل الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون، هذا أيضا علامة أو من ضمن العلائم التي تدل على كفر الجحود أن الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة. وويل الكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون أي يقدمون محبة الدنيا على محبة الآخرة، وبالتالي محبة الدنيا على محبة الدين، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. عن سبيل الله وليس أي صد. فعندما تجد إنسانا حاكما رئيسا سلطانا أميرا لا هم له إلا أن يصد الناس عن سبيل الله بشتى الطرق والأساليب بالترهيب، المهم أنه يبعد الناس عن حقيقة الدين، هيعتقلهم هيسجنهم هيعمل لهم محاكمات هيعمل لهم إعلام مرئي ومسموع يخلي كل من ينتسب إلى دعوة التوحيد أنه إرهاب ومتطرف وأنه سوف تطول دائرة الاشتباه والحاجات اللي هم عمالين يعملوا فيها بقالهم سنوات طويلة. والغرض الأساسي الصد عن سبيل الله، لا يريدون يعني إنسان يكون في شدة الضيق والكراهية عندما يسمع من يطالبون بتطبيق شرع الله، ولا يغضب عندما ينادي العلمانيون بمساواة الرجل بالمرأة ونريد تغريب المجتمع لكي يتقدم وتكون هناك حضارة. هذه الأشياء ينشرونها على الملأ في كل يوم ويقررونها آلاف المرات في جميع وسائل الإعلام. أما أن يسمح لأحد أن يتحدث في دين الله تبارك وتعالى وفي حقيقة دعوة التوحيد وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى، لا لا يريدون ذلك. فهذه كلها علائم ودلائل للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا الجحود له أسباب تؤدي إليه كثيرة، كالاستكبار والحسد والبغض والكراهية إلى غير ذلك، وهيأتي لها تفصيل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب تنهي الحديث بفائدة ذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه، وهو يتحدث عن سبب من أسباب كفر الجحود. هو سبب غريب وعجيب وموجود بكثرة بين الناس، والمطلع على أحوال الناس يقف عليه بسهولة، وهو الإقامة والسفر إلى دول الكفر يؤدي إلى كفر الجحود لمخالطة الكفار ومصادقة الكفار ومساكنة الكفار إلى غير ذلك. بتجد أن بعض الناس يذهب ويرجع بوجه بخلاف الوجه الذي ذهب به مطلقا، حتى وإن كان له منزلة علمية زي صلاح الدين زمان وزي محمد عبد الطهطاوي مش عارف إيه، هم كانوا رؤوس في العلم. العجيب أنك تجد كثير من مشايخ الأزهر اللي هم بيمسكوا المناصب الكبيرة زي المفتي وزير الأوقاف والحاجات ديت لا يتخرجون ولا يأخذون رسائل الدكتوراه إلا من الجامعات الأجنبية، يأخذ دكتوراه شرعية علمية شرعية من جامعة في برلين ولا جامعة في بريطانيا وغير ذلك، لكي يرجع ويقوم بما أملي عليه أو بما أشربته قلوب هؤلاء بين المسلمين. إلا الفتوى باختصار الشيخ سئل عن حكم الإقامة في بلاد الكفار، فقال الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وأدابه، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فساقا وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله، حتى صار إلى الجحود المطلق. هذه يعني هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتحدث حتى عن بعض الأشياء اللي حدثت في المملكة، لأن كثير من أبناء المملكة كانوا يسافرون إلى البلاد الأوروبية إما للإقامة حتى ولو بصورة مؤقتة للفسح والتنزه أو لشهادات علمية وما شابه ذلك أو للتجارة وفتح مكاتب للاستيراد والتصدير والحاجات دي، تغير كثير من هؤلاء فانقلبوا مما كانوا عليه من توحيد في المملكة إلى ما يناقض ذلك تماما إلى كفر مطلق أو إلى جحود مطلق. والشيخ ابن عثيمين هو من الناس اللي بيحتاطوا يعني كثيرا في مثل هذه المسائل، ولكنه يعني شدد في هذه المسألة لأنها واقعية ووقعت بالفعل. نقول حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك. ثم ذكر بعض الشروط لمن أراد أن يسافر إلى بلاد الكفر. طبعا بلاد الكفر الناس الوقت بتتسابق بالسفر إليها، بل ربما يأتي الآباء ويرمون أبناءهم في المياه في القوارب الحاجات دي عشان يعد يروح إيطاليا ولا يروح فرنسا، إن عدى خير إن مات في 60 داهية ويفعلوا 40,000 ومش عارف 100,000 عشان إيه يودي الدول الكفر. وهم طبعا يعني لا يصنعوا مثل هذه الأشياء إلا همهم الدنيا، ما فيش إنسان عاوز الآخرة تطيب نفسه إن هو يقيم دين الكفار، هذا محال أصلا في إنسان يعتقد عقيدة الولاء والبراء عقيدة التوحيد تقيم بين الكفار وترى شركهم وترى ما هم عليه من كفر وترى الشعائر الكفرية، كيف تطيب نفس إنسان وهو ينظر إلى هذه الأشياء يكون مواطنا فرنسيا ولا أمريكيا ولا إنجليزيا ويعيش بينهم ولا يستطيع أن ينكر عليهم، يرى المكائد والأشياء التي يدبرون بها لمحاربة الإسلام والمسلمين وهو مقيم عندهم، فهذا لا يكون إنسان عنده أدنى اهتمام بدين الله تبارك وتعالى أو بمحبة لدين الله تبارك وتعالى. لذلك شدد العلماء في السفر إلى بلاد الكفار، وأنا هذكر هذه الشروط على عجلة وبسرعة. فقال في الشرط الأول أمن المقيم على دينه، أمن المقيم على دينه يعني الإنسان يأمن على دينه في دار الكفر بشرط أن يكون عنده علم عنده إيمان يتحصن به من الشهوات الموجودة هناك من الشبهات، إيمان وتقوى وورع وزهد يمنعه من الوقوع في الشبهات، علم يتحصن به من الشبهات. هناك الكفار الإعلام بتاعهم يعني لا هم له إلا تشويه صورة الإسلام والمسلمين والدعوات الهدامة بتاعت حرية الأديان والإخاء الإنساني والأشياء اللي هم يبثوا لها بين الناس، وأنهم ما تقدموا إلا عندما تخلوا عن الدين والحاجات دي كلها حيجدها الإنسان في الغرب بكل سهولة، فإن لم يكن عنده علم يتحصن به حيتشبع بهذه الأفكار وإيه والعياذ بالله ويرتد، وإما أن يقع طبعا الشهوات هناك مفتوحة مفيش أي صعوبة زي ما الناس بتاخد صعوبة هنا عشان يوصل لشيء محرم وبتاع، لا هناك الأشياء خاصة موضوع النساء والحاجات ديت إيه يعني في قمة البساطة والسهولة، هم اللي هيروحوا له مش هو اللي هيروح له، الأمور ديت معروفة في بلاد إيه في بلاد أوروبا عشان يفسدوا خاصة المسلمين. فالشرط الأول إن هو الإنسان يأمن على دينه بحيث يكون عنده علم وإيمان. والا فهيقع في ايه؟ في مصادقه الكفار وموالاه الكفار. وطبعا هذه الاشياء منافيه تماما للايمان، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يواجهون من حاد الله ورسوله. الايات اللي هي ايه؟ في الولاء والبراء، واحاديث كثيره ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من احب قوما فهو منهم او هو معهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، الى غير ذلك من الاحاديث. الشرط الثاني ان يتمكن من اظهار دينه، ان يتمكن من اظهار دينه، ما يكونش مسافر عشان الدنيا فقط، لا، ده هو اذا كان حيقيم ولفتره مؤقته يقيم مع اظهاره لدينه. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول، يعني يحدد اشياء في الاقامه، يقول بحيث يقوم بشعائر الاسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين. فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجد الإقامة لوجوب الهجرات حينئذ. إذا كان المسلم الموحد إذا كان مقيم في دار الكفر ولا يستطيع أن يظهر دينه، يجب عليه أن يهاجر. عارفين قصة الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة، نزل فيهم وعيد شديد، وده استدلال الإمام ابن قدامة في المغني على وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا لم يتمكن من إظهار دينه، بالآية بقوله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. يعني هذه الآية تدل على أن الإنسان إنما يعيش للدين فقط، مش همه لك عاوز رب العيال، عاوز أعيش، عاوز أجيب قرشين، عاوز أعمل، لا، الأصل الدين، أرض الله واسعة، يهاجر فيها لكي يقيم الدين ويظهر الدين، لأن الله تبارك وتعالى أراد ذلك، والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد من إظهار دين الله تبارك وتعالى، وإظهار هذا الدين لا يتم إلا من خلال المؤمنين الذين آمنوا به. بعد أن ذكر الشرطين في يعني من شروط الإقامة أو السفر إلى دار الكفر، ذكر أقسام الذين يجوز لهم السفر إلى دار الكفر. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، وده طبعا هم يحمله العلماء والدعاء أو المؤهلين لدعوة الكفار، ودي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل رسله إلى البلاد الكفرية لدعوة أهلها إلى الإسلام. ده أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري إلى اليمن لدعوة يعني أهلها إلى توحيد الله تبارك وتعالى كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو أيه، والبلاغ يكون للمؤمن والكافر. فهذه طريقة الأنبياء والرسل، أن الإنسان لو سافر إلى دار الكفر وكان من العلماء والدعاء يكون همه هو ذات أنه يدعو الكفار إلى دين الله تبارك وتعالى. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين ببيان مساوئ الكفر تتبين محاسن الإسلام، ببيان فساد عقيدة الكافرين تتبين محاسن عقيدة المؤمنين. فلا بد من متخصصين يتخصصون في دراسة أحوال الكفار وما آلوا إليه، لكي يأتوا إلى المسلمين بعد ذلك ويبينوا أحوال الكفار وما قالوا إليه بسبب بعدهم عن دين الله تبارك وتعالى وعدم إسلامهم، لأن هذا في حد ذاته دعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك يجوز للإنسان أن يقيم في دار الإسلام ليكون عينا للمسلمين، بلغة عصرية يكون جاسوس، يعني عشان يعرف الكفار والمشركين بيخططوا إزاي وبيقولوا إيه وبيعملوا إيه لإيه، لحرب الإسلام والمسلمين. فده الجاسوس المسلم أو يكون عينا. وطبعا الدليل واضح من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، أرسل من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ليندس بين الكفار ليتعرف على أخبارهم ليكون عينا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا غرض شرعي وأساسي. القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقتها مع بقية الدول، طبعا أمور ضرورية، ولكن هي بتطبق طبعا في الدول العلمانية الآن بعيدة عن الإسلام. الكفار بيقيموا في دار الإسلام أو بين المسلمين إقامة دائمة، وموضوع السفارات كلها الغرض منها التجسس، يعني وإن كان يعني ظاهرها تنظيم العلاقات الدولية بين الدول بعضها وبعض، ولكن الأصل إن كل دولة بتتجسس على الدولة الأخرى من خلال السفارات. لذلك في الشريعة الإسلامية أو بالنسبة للشريعة الإسلامية أنه ليس للكفار أن يقيموا في دولة الإسلام إقامة دائمة إلا لأهل الذمة وبالشروط العمرية. أما كفار محاربين ليسوا من أهل الذمة، يأتوا إلى دار الإسلام ويقيموا فيها إقامة دائمة، السفير بيقول له كم سنة ويتغير ويجي غيره، وهي يعني والسفارة تبقى موجودة، فهي إقامة إيه؟ دائمة. وطبعا احنا بنتكلم على الدولة الإسلامية، أما دلوقتي لا في دولة إسلامية ولا في حكومة إسلامية، فالأمور إيه؟ ما لهاش دعوة بالإسلامية أصلا، ولكن احنا بنتكلم على الأمور اللي ينبغي إن هي إيه؟ تكون. يعني مثلا اللي بيسموه المنسق الثقافي في السفارة، في أي سفارة، يعني مهمته إن هو يشوف إيه؟ المسلمين المغتربين او الاقليات في كل بلد، ويقف معه ويشوف مشاكلهم والحاجات دي، بخلاف طبعا اللي هي ايه الملحق الثقافي في كل سفاره بيكون له هم ثاني ان هو ينشر ثقافه بلده ويهربوا الاثار بره ويسرقوا مش عارف ايه. لكن المهم القسم الرابع ان يقيم لحاجه خاصه مباحه كالتجاره مثلا، وده ثبت عن الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا يتنقلوا بين دار الاسلام والكفر للتجاره، ولكن لا يقيمون في دار الكفر اقامه دائمه، وانما يعني لايام لاسابيع لشهور، يعني ايه للتجاره المباحه. القسم الخامس وهو اخطر الاقسام، وهو ان يقيم للدراسه. دايما الدول لك بعثات للدول الاوروبيه، مصر تبعت بعثه وكل دوله تبعت بعثه مين للدول الاوروبيه، على الرغم ان هم اللي كانوا زمان بيبعثوا بعثات للاندلس وغيرها لياخذوا العلم عن المسلمين، وما صارت لهم حضاره اصلا الا من حضاره المسلمين. دلوقتي هم بيبعثوا البعثات عشان ياخذوا الشهادات من هناك وتعلموا، طبعا وراها اهداف ايه قبيحه. يعني لو قلنا ان الاصل الاباحه، ولكن تعالى شوف مين اللي بيسافر. الطالب عندما يسافر عشان يجيب شهاده علميه هيدرس على يد من؟ على يد استاذ ومعلم كافر. فهنا الطالب يشعر بدنو مرتبته مع علو مرتبه استاذه، وهذا في الاسلام لا يمكن، لان يعني المسلم دائما لابد ان يكون عزيزا وليس ذليلا، يشعر بالرفعه والمكانه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، هذا هو الاصل. اما عندما لان هو رايح يجيب شهاده، من اللي بيعلمه؟ فبينظر الى معلمه واستاذه، خلاص المرتبه عليا. الاخطر من ذلك ان حاجه الطالب الى المعلم تجعله يتودد اليه او يداهنه، مما يقع في مشاكل اعتقاديه. وده طبعا عند معظم اللي هم يعني ايه يعني ما عندهم ليس عندهم دين او عندهم علم، سوف يقعوا ايه في إيه ذلك. الاخطر من ذلك ايضا انه له زملاء من الكفار اللي بيدرسوا معاه في نفس الماده ونفس الشهاده اللي هياخذوها، فبيضطر ان هو يصادق الفرنسيين ولا الامريكيين ويعيش معه في مكان واحد، مما يجعل الامر ايه سيان بينهما، يعني كده لا يبغضه ولا يعاديه ولا يكفره الى غير ذلك من الاشياء اللي هي من اسس العقيده الاسلاميه. لذلك الشيخ ابن عثيمين يقول في هذه في هذا القسم بالذات ان يقيم للدراسه، وهي من جنس ما قبلها، يعني بالسفر للتجاره ما قبلها اقامه لحاجه، لكنها اخطر منها واشد فتكا بدين المقيم واخلاقه الى اخر ما قاله. لذلك اشترط في الطلبة خاصة الذين يسافرون إلى الخارج بعض الشروط، قال أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار. الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل إلى آخر ما قاله. الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، أيضا إلى إيه؟ إلى نهاية ما قاله. القسم الثالث والأخير أن يقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم بما يترتب عليه. يعني إنسان عاوز ياخد إقامة، الناس بتدفع فلوس كتير بالآلاف عشان يقول لك عاوز إقامة في إيطاليا وإقامة في فرنسا ومش عارف إيه، يعني عشان يبقى مواطن فرنسي أو مواطن إيطالي ويروح ويجي إيه براحته ويدفعوا فيها الآلاف، وهي كفر صريح. لأنه يتجلس بجنسية الكفار ويترفع عن جنسيات المسلم. طبعا هي مش في دماغهم, لأن الدين أصلا مش في دماغ أمثال هؤلاء الذين يبحثون عن أنه يكون إيه مع إقامة أجنبية لكي يكون, لأن كل ما يجري على المواطن الإيطالي مثلا أو الإنجليزي تجري على إيه على هذا المواطن, زي ما عاوزين يعملوها في مصر دلوقتي. معظم الدول العربية مصر من المصريين ما فيش فرق بين نصراني ومسيحي وما دون مسيحي يعني, لكن هي الأصل إيه نصراني. مصر المصريين البهائيين والقبيانيين وكله والزعبوليين أي حاجة, المهم مصر للمصريين. أما على أساس دين لا, هناك برضو اللي بياخد إقامة وهو متسم للإسلام فرنسا للفرنسيين ما فيش فرق, حتى هم كانوا يفرقوا يعني هنا في الدول العربية بيبقى مش عاوزين يفرقوا, هناك بيفرقوا يعني حتى باسم الحرية البنت اللي عاوزة تنتقب وكده يقول لك دلوقتي ممنوع, وينزلوا قوانين مش بمنع المآذي مش عارف بمنع النقاب والحاجات دي, حتى أصبحت الحرية هناك محدودة. ولكن المهم ان هيكون مواطن أجنبي تجد عليه كل القوانين الكفرية بما انه ايه مواطن مع اقامه اجنبيه, خلاص يبقى رضا راضيه بالمواطنه اللي هم عاوزين يعملوها في مصر. ودي بند المواطنه, مفيش فرق بين الايه بين الـ بين دول ودول يعني. فيعني معلش انا اطلت بقى في الحديث عن موضوع حكم السفر الى دار الكفار لله يعني مطلوبه, وكثير من الناس بيسال عنها وللاسف بتلتبس على ايه على كثير من الناس يعني الأصل فيها عدم السفر إلى بلاد الكفار, لأن هذا مما ينافي يعني الإقامة هناك أو مصادقة هؤلاء يعني ينافي أصول اعتقادية. الأصل البراءة من هؤلاء, الأصل في هؤلاء إظهار البغض والعداوة, الأصل أن يتميز المسلم عن الكافر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة يعني بتدعى الإنسان المحقق للتوحيد أو الكافر للتوحيد لا يرضى أبدا. هم لو هم الذين دفعوا لنا أموال حتى نقيم عندهم لا نقبلها, هذا بالنسبة للموحد مش الناس اللي بتدفع فلوس عشان تأخذ إقامة في دول الكفر. إن شاء الله على الدرس القادم هنكمل الحديث حول نواقض قول القلبي بالحديث عن كفر التكذيب والاستحلال والشك الى غير ذلك. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا. اقول هذا القول, استغفر الله العظيم لي ولكم.